وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا في نجاحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه بتهني حبايبي معايا وكل الكل ارتاحوا. ما في احلى من النجاح، وهالاغنيه بالفعل يعني قد ما تقدم وكل ما بنسمعها بنتذكر قد ايه مهم المدرسه وقد ايه مهم النجاح ان كان بالمدرسه ولا كمان بالحياه. ولهيك ندى تقريبا يعني اكثر من سنه صار عمر برنامجنا بيت الثاني لاهميته طبعا، حتى بال يعني لما بتنتهي فتره المدرسه يعني او يعني بتلاقينا مستمرين يعني الا ما يكون في نشاطات كمان مدرسيه وبنستضيف المتفوقين وبنحط لهم هالاغنيه اكيد. ومستمعينا دائما متعودين على برنامج بيت الثاني انه بنستضيف فيه سواء كان كادر تدريسي سواء كان طلاب، أي مشكلة بتواجه النظام التربوي والتعليم بالمدرسة. يعني طبعا حكينا عن المناهج ندى، حكينا عن أمور كتيرة يعني. بالنسبة للإرشاد النفسي مستمعينا كتير بهمنا الموضوع أنه نركز عليه، يعني نتمنى أنه بين كل حلقة أو حلقة يكون في شيء عن الإرشاد النفسي، وكل كل شخص يعني ممكن يكون خريج إرشاد نفسي له تجربة خاصة فيه، ممكن يعطي شيء من روحه، ممكن شيء يعني يكون تجربة أو بالأحرى مستمعينا أنه كل سنة ممكن تختلف عن السنة الثانية طبعا للجيل الجديد اللي عم يطلع. صحيح، ولهيك اليوم اخترنا مستمعينا ضيفتنا الآنسة لورين سليمان مرشدة نفسية في مدرسة 26. أهلا وسهلا فيك أنسة لورين. أهلا فيكم. مثل ما ذكرت غرام منحب نستفيد من خبرتكم، منحب تعطونا شوي من خلال احتكاككم بالطلاب نعرف أبنائنا شو أكثر المشاكل اللي بيعانوا منها خلال العام الدراسي، شو المشاكل اللي ممكن أنتوا تساعدون على حلها، وين دور الأهل، شو دور الإدارة، شو دور الرفقة. كل هيدا رح نحكي أكيد مع حضرتك بس بعد هيدا الفاصل. أقول لك على بعضك والأحلى الخجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك كلك على بعضك أحلى الخجل بعيونك تزعل أو ترضى حلو شوك بعين اللي حزنونك وجهك حلو طولك حلو قلبك حلو أكلك على بعضك على بعضك على بعضك أنسي لورين بداية خبرينا عن خلال عملك بالإرشاد النفسي شو مهمتك وشو الأشياء اللي بتضيفيها أنت من شخصيتك؟ لا، مهمة المرشد النفسي الأساسية هي الكشف عن ميول الطالب وقدراته ومساعدته على إظهاره، يعني تبيين ذاته وشخصيته. في عندك كمان أنه تقويته بالمجالات اللي هو ضعيف فيها. المرشد النفسي أكيد بضيف من ذاته، يعني أنا بدي أخذ من خبرتي، أنا أقدم له هالمثال هذا خليه هو يحس بأريحيته، بيكون خايف الولد متوتر أغلب الأحيان، فبدك تعطيه الشيء المريح له، بدك دائما تحفزي، بدك تذكري له المحاسن الموجودة فيه، ما أنه تيجي على العيوب، هي بدنا نتجاوزها تماما، ما نطرق لها أبدا أبدا، ما نقرب عليها نهائيا تماما. هلأ يعني نحن أطفالنا لما بيدخلوا على المدرسة، حتى ما شرط أنه مع بدايتها سواء كان صف أول أو خلينا نقول خامس سادس، يعني ما لازم يعني يصير في يتم تعريفهم أنه في شخص بالمدرسة اسمه مرشد نفسي مهمته كذا كذا. بصراحة في كتير طلاب ما بيعرفوا، لذلك كيف ممكن أنت تعرفي الطلاب على حالك؟ كيف ممكن المدير مثلا المسكادر الإداري أنه يعرف بالمرشد النفسي للطلاب؟ هلا نحن موجود بكل مدرسة، صارت تقريبا هلا غرفة للمرشد النفسي، بس كبداية المدرسة بأول العام الدراسي بيكون في وين في حصص فراغ. هسه بتعرفي ما بتكون الأمور الإدارية تمام. كلها تمام. فأي حصة فراغ احنا بنستغلها ونفوت على هاي الحصة، بدي أعرفهم أنا مرشدتكم النفسية، اسمي فلاني مثلا، اسمي أنا لورين سليمان، كل واحد يلا فيكم إنه عرفني على حاله، أنا المرشدة تبعتكم، رح أعطيكم فكرة أنتوا مثلا شو بتحبوا تصيروا بالمستقبل، شو كيف طريقة الدراسة، أسلوب أي مشكلة عندكم ياها بتجوا لعندي أنا أول شيء بحل لكم ياها، سواء خلافات بالدرس بالمواهب اللي عندكم ياها كلها هي أنا بساعدكم فيها، بتجوا لعندي أول شيء، وأي شيء ما بين بعضكم ما بتقدروا عليه أنا موجودة طبعا، وبديك تدليهم وين، بديك تفوتي لعندهم أكثر من مرة تمام. حتى تنزلي لمستواهم، تعامليهم يا حبيبي ويا عيني ويا روحي مشان يتقبلوك هنن يجوا لعندك، هون يكسروا حاجز الخوف. أيوة. هون خلينا نسألك كيف تبني هالثقة ليقدر الطالب يحكي لك بالفعل؟ هلأ الطالب ما بسهولة ممكن يسر له للأستاذ، يعني ما رح يميز هو مرشدة نفسية أو معلمة أو موجهة، أنت بالنسبة له بالكادر الإداري، فكيف الطريقة اللي بتكسري فيها الحواجز بدون كمان ما تميع الأمور، بدون ما يعني يتطاول أحيانا الطالب أو الطالبة؟ هلا أول شيء لما بتفوتي لعندهم عم تعرفيهم على الأشياء اللي أنت بتقومي فيها، ممكن تعطيهم قواعد الإرشادية، أنه أنا ماني موجهة، أنا ماني معلمة، أنا جاي حصة نحنا بدنا نتسلى ونستفيد فيها، مثلا لكسر الحاجز أنه بإمكانكم تشربوا، بإمكانكم تاكلوا بالحصة تبعيتي أنا هون، كنت ساعدوني لأنه أنا لحالي ما بقدر، كل هالأشياء هي. أهم شيء كمان أنه عندي في منهم كتير بيحاولوا يجربوكي، انه انت الشيء اللي بدنا نحكي لك اياه هلا، انه عندهم فكره مسبقه انه عن الارشاد بس بيجوا بيجربوا، مثلا انه بدها تحكي الانسه عن الشيء اللي نحن خبرناها اياه ولا لا، لانه دائما بيكون الشرط الاساسي ما حدا يعرف، فالسري اهم بند من بنود الارشاد، انه يا انسه لو سمحتي ما حدا بيعرف. عندهم هالتجربه كتير، يعني اذكياء الاولاد اذكياء، ما فيكي تضحكي عليهم، بدك تنزلي انت كتير لمستواهم، تلعبي معهم، بدك بأي شيء بدك تناقشيهم انه كشخص كبير ما تستهوني بمشاعره. نعم. لما قلتي انه بتبدي معهم حبيبي يا عيني وهالكلام اللطيف، بصراحة يعني كل واحد فينا ما بعرف اذا هو نابع ندم من الأمومة اللي عنا، بس ما انا هاي فكرتي حتى يعني قبل ما اصير ام، انه دائما بشوف انه التعامل، ما هي وجهة نظري، انه التعامل لازم يكون بأريحية تامة مع الطالب وعاطفة تظهر، لأنه هو طلع من بيئة، يعني من بيئة خلينا نقول أنه مدللة عند أهله، يعني لا مانع من شوية صرامة شوية حزم، لكن اللي عم بيشوفوه أولادنا يعني من أول يوم بالمدرسة الصريخ والأوقات ممكن مد الإيد أو الضرب. أنت طيب ممكن ما تصطدمي، يعني ممكن تصطدمي مع الكادر الإداري أو التدريسي أنه لا أنت كيف عم تحكيهم بهالأسلوب، هني ما بيجوا غير بالصوت العالي وما بيجوا غير بي، يعني لا تردي عليهم. يعني أنت اصطدمتي مع حدا أنه أنت غيري أسلوبك يا أنسة لورين؟ لا هلأ هيك بهال أنه غير أسلوبي أنا، لا معروف أنا هي شغلي، مثلا حتى قلك الضرب هذا صار ممنوع تماما، ما هو موجود أبدا هو بالمدارس. موجود بصراحة يعني ما بكل المدارس. نعم. يعني كمان مشان ما نعممه أنه ما بكل المدارس، بس في عندي كلا نلجأ للثواب والعقاب أكتر شيء. تمام. شو الأشياء اللي بنعرف أنه الولد كتير كتير بيحبها أنه ممكن أنا هي الطريقة الحازمة معه. طيب بصراحة عفواً بس هيك قاطعك, يعني الأسلوب اللطيف من خلال 10 سنوات أنت عمل وشغل بالإرشاد النفسي, ما شفتي أنه ممكن يجيب نتيجة؟ طبعا ممكن يجيب نتيجة. الأسلوب اللطيف كلهم الأولاد بيحبوه, تحديدا الصغار, حتى الكبار انه بس بدك تشوفي انت على شو متعودين هدول الكبار. نعم. يعني هي انت بتصطدمي فيها. مثلا انا في بيجيني ولد بيقول لي انسي انه يلا قتلي وما كانت, انه ليش قتلي وما كانت, انه بالبيت متعودين انه بعض ضرب. إيه هذا بتجي متعود انه ينضرب هذا الولد, لما بتحكيه حبيبي عم بيستغرب, ايه بيستجيب, في عندي استجابة أكتر لهالكلام الحلو, الولد بيأثر فيه كتير كتير. بس هلأ يعني هلأ هي الشيء جديدة عم نشوفه أكتر, إنه لما فعلنا الإرشاد أكتر بلشنا صار عندي الجيل كله من الحلقة الأولى وما فوق, غير لما أول ما دخل الإرشاد كان مثلا أنه فات الإرشاد الولد صف 7-8 بتعود عشي وانقلبت المفاهيم عشي عشي تاني, فهذا كمان بيلعب دوره. من خلال عملك بمدرسة 26 بيكون صار عندك نظرة ولو هيك تقريبية عن في مشاكل تتكرر مع الطلاب, شو المشاكل اللي تقريبا هيك قدرتي مثلا تحصريها انه هون عم تتكرر هالمشكلة اكتر شيء مع مثلا الصبيان بهالعمر, مع البنات بهالفئة العمرية؟ هلا الصبيان والبنات تحديدا فيك تقولي الميولهم كلها نفس الشيء, بيختلفوا بطريقة التعبير عنا. أكثر شيء عندي يا هو اللي بحسهم بيعانوا من ضغط المنهاج أنا هي, لأنه كمية المنهاج كتير كتير ضخمة. صحيح. على الأولاد مثلا في عندي نقص الحصة الترفيهية تبعتهم, هي كمان بسببت لهم مشكلة. في عندي يعني الحفلة اللي بتصير وقت الإعلان أنه هالحصة فراغ, حفلة يعني توصل للشارع لبرا, أكيد بتوصل لبرا بحسسوني أنه بدنا حصة فراغ. حقهم. بدنا حس طبعا حقهم. أنسي لورين كتير حكينا بموضوع المناهج قبل, ولكن للأسف يعني حكينا نحن وضيوفنا لحد هلأ ما بيّن أنه في شيء من الاستجابة. يعني شيء حرام جدا جدا المناهج الموجودة للولاد, لأنه الضغط عم يسبب لهم توتر, هالتوتر هذا عم يقلب عليهم, عم يحسوا حالهم عم يحملوا شيء فوق طاقتهم, ما عاد عندهم قدرة على الإنجاز أكثر من هيك, كلهم بيصيبوا نوع من الإحباط. بيؤدي لتأخر الدراسي, بيتراجعوا هيك, بدل ما أكون أنا مثلا ساعدتهم هيك لا عم ينحبطوا رغم تحديث المناهج. يعني اللي إذا موجودة قلت ساعات الرفاهية وضغط المنهاج, وضغط المنهاج أي أكتر شيء. في عندك مثلا الشجار بيناتهم, هي قولي الأمور عادي بين أولاد صغار بتتكرر عادي يوميا, بتصالحوا بين بعضهم بتمرية هي. في عند الطفل اللي عم نعاني منه أنه الأطفال أغلبيتهم بهالأيام ما بعرف وحيدين, أغلبيتهم كلهم مغنجين دللين, يعني كل ولد مغنج عند أهله, بيجوا لعندي على البيت عفوا على المدرسة بيصطدموا بشيء جديد أنه أنا ماني لحالي, الاهتمام مانو إلي, هاي شيء كلياته أنا بدي استوعبه. بتجي مثلا امهاتهم انه ابني وحيد مدلل, ما كلهم عندي اياهم هيك, انا هيك رح يصير هالجيل كله تقريبا عم يكتفي صار بولد ولد واحد. صحيح. هلا هو صعب التربيه معهم يعني من ناحيه انه بدك طاقه كتير كبيره لتعلمي هالولد وتستوعبي, بس كمان عندي هاي المشكله موجوده. تمام, رح توقف مع فاصل بنرجع. أنسي لورين, يعني في بالنسبة لمشاكل البنات, يعني عم بصراحة عم نشوف إنه هالجيل, هلا حضرتك بلشتي من 10 سنوات, ما انتبهتي إنه الجيل عم يعني في شيء جديد تغير. أنا عم يتغير يعني طبعا. صار حتى سن المراهقة صار أبكر. يعني أبكر. طب كيف عم تتعاملي مع هيك نماذج مثلا او هيك حالات طبعا عفواً. بهالعمر هذا تحديدا صار فيني اقول لك بلش من صف السادس قصص الحب والغرام عندي اياها موجوده بتبلش والرسائل ومشكلة انه بيقبضوها بشكل جدي لما بيجوا بيحكوا هنا متاثرين بدك تنزلي مثل ما قلت لك لمستواهم بدك تحسسيهم انه فعلا مشكله بدك تعيشي الدور معهم بدك تشرحي لهم انه ما بدك تشدي عليهم مشان ما ينفروا بدك تحاولي تصادقيهم تخليهم يحكوا لك كل شيء عشان اذا بدك تعرفي انت الموضوع انه عادي فتره وبتمضى ما في شيء خطير عندي اياه ما يؤدي عندي لاشياء ثانيه لان بتعرفي قد ما كان استاتنا بيئه نحن محافظه يعني فالبنات تحديدا والشباب هو لهم طبعا اهميتهم بس انا بهذا الموضوع تركيزي اكثر على البنات انه بدك تصادقيهم انه ايه يحكوا لي كلياتنا مرينا بهالشيء هذا شيء عادي وطبيعي وكلياتنا بنمر فيه طبعا نعم. كلها بتمر بس هلا انه بكره بتمري بتوصلي على صف جديد بتتغير تتعرفي على ناس جداد بس تنتقلي لسه على المدرسه ثانيه ثانوي كمان مشاعرك كلها بتتغير تصيروا جامعات تدرسوا بدك تعطيهم هالدفع انه انتم درسوا تفوقوا وروحوا شوفوا هسه المجالات اوسع قدامكم تعرفوا على ناس اكثر واكثر تمام انتوا بتستعملوا اسلوب انه بدنا نخبر اهاليكم تهديد لا هذا امر غلط تهديد هذا مرفوض تماما حلو. يعني بيقضي على عمل الارشاد كلياته ما في شيء اسمه تهديد العمل قبل كانت فرضا عمل الموجهات بهالحاله بيصادروا الرساله مثلا بيهددوا الطلاب بدنا نبعتها لاهلك مثلا ايه انه هيك كان من قبل عدورنا ايه هيك كان يعني بنتذكر قديش كنا نخاف وعن جد ممكن مثلا مثل هيك موضوع تخبروا الاهل فيه لا انا بقول لك يعني انا بدي اشوف الحاله اللي عندي بدي اقدر مدى سيطرتي انا على هالشيء هذا ايه انا مثلا قدرت سيطر عليه شده لناحيه للبنت مثلا او للصبي يعني اثنين فيني مشيت الامور بجيده بكتفي بحالي حسيت انه الامر فوق طاقتي انا تخطى الشيء الطبيعي والمعقول عندي المديره مديرتي كمان مرشده اجتماعيه سابقه فاستفيد منى علي كمان من جهه تحليل منى علي اكيد يعني هي مؤسسه مديره رائعه نعم. يعني ودعم لي بشكرها كثير طرف يعني اللي بعدي أنا بتجي هي المديرة كمان من بشوف هي شو مثلا الإجراءات ممكن إذا كانت الموضوع ما قلت لك فقط أنا السيطرة عليه مثلا هي المديرة بعدين نبلغ الأهل نشوف نحن كيف بدنا نتعاون مع الأهل بس أهم عنصر أو أهم نقطة أنه نركز الأهل أنه ما تأخذوا الموضوع أنه هالشيء العظيم سهلوا وما تأخذوا بنبرة التهديد للأولاد لأني ما رح أستفرد شيء كل ما عندتي بيعندوا الأولاد أكثر هلأ أنسي لورين مشاكل بتجيكي من خلال تقصير الطالب ممكن بالصف ممكن بيسرح ممكن ما بيركز ممكن طالب عنيد المشاكل الثانية من يلي من النوع الثاني يلي العلاقة بالأهل طالب بيجي بيبكي لك أو بيشكي عندك بيبكي إنه في مشكلة بين الأهل تخبرينا كيف تعالجوا هالقضية هلا مثلا في عندي طالبة أنا رائعة هالطالبة يعني أنا شخصيتها بتبهرني من كتر ما أنا مميزة هلا في بعض بده يعتبرها متمردة كانت مشكلتها الأساسية إنه أبوها ما بيظهر لها الاهتمام إنه هي عم تدرس بشكل إنه لازم أبوها ينتبه لها لازم أبوها ينتبه لها إنه يأثني عليها هو بيقول لها عادي إنه أنا أخذت بالرياضيات العلامة الفلانية بابا عادي لازم هيك ما بيعطيها هالدفع إنه أنا اليوم المديرة أو المعلمة أو الموجهة أسنت علي شكرتني قدام كل لا ما عنده هالدفع عدم الاهتمام من الأهل هي المشكلة الثانية وعدم تقدير جهود الولد إنه أغلب الأهالي بيقولوا إيه هذا واجبك إنه إيه أنت لازم عم تدرس أنا عم بعتك لتدرس هذا الشيء الطبيعي بس لا أنا الولد لك وأخذ لك طبعا هي المنية دائما بسمع الأهل أنا عم اشتغل مشانك عم أعمل كل شيء مشانكم يعني لا الولد بيحب أنه تحفزيه يحس أنه لأنه الأب والأم هنن القدوة شو ما عملتي مستحيل هدول الأب والأم هنا المثل الأعلى عند الولد، فبده كلمة التشجيع والمدح هنا بيعنوا له أكتر شيء. فهي المشكلة بتعاني منها إنه الأهالي هلا بهاي الطالبة مثلا تحديدا، أنا بطلب منها إنه أبوها إنه إذا فيني استدعيه على المدرسة، أنا ببعث له بطاقة استدعاء سواء هو أو الوالدة. بدك في نحنا ما عنا هالصراحة بين الولد وأبوه أو الولد، وما عنا شيء مخصصين وبالنهار ساعة مثلا للحوار أو النقاش لنعلمهم الثقافة للأولاد. فأنت أحيانا الأب بتفاجأ إنه أنا بنتي عم تشكي من هيك شيء ماني حاط ببالي. لما بتنبهيه على الأشياء، أنا مثلا أنا مثالين، صبي وبنت عندي هيك، واحد صف تاسع واحد صف ثامن، إنه الأب بتفاجأ إنه بنته منتبهة على هالأمور هي، إنه هي قصده بهالشيء لما بشد عليها بقصد بالتشجيع، هذا شيء بعيد جدا عن التشجيع. فالأب إنه أنا بطلب منه إنه غير، عمل لي هيك مثلا، في عندك الخطوة مثلا إجت البنت ورجيتك تشجعها برافو عليك أنت شاطرة، فاجئة مثلا أنا ما بدي إلا كهدية، لأنه فعلا إنه ما بتعلمي كمان إنه أنت تدرس، هذا درسك لا إلا ما لازم يكون في هدية بالمقابل. بس في تحفيز للكلام المعنوي، الولد بيحبه كتير كتير. فعندي النموذجين اللي تعاملت معهم بيستجيبوا الأهل معه، إيه بيستجيبوا. لكن هذا بيرجع للأب والأم أو البيئة، شو هنهم شو دارسين الأهالي. طبعا ما بعمم، ما أنا قاعدة هي الثقافة تبعية الأهل، البيئة الاجتماعية الموجودين فيها، أنه بتعاطوا معك أو لا. تمام. هلأ بنعرف أنه حضرتك درستي اشتغلتي بالريف يعني مدرسة 4 سنين. بدنا نعرف أنه يا هل ترى في عم تلاقي في فرق بالتعامل مع أبناء الريف منهم مع أبناء المدينة؟ إيه هن أسلس، هن ما كتير بياخدوا هالموضوع بعين الاعتبار، هن الأهالي عندهم إنه هذا الموضوع لا أنا ابني سوي نفسي وما بده هالشيء كله، يعني ممكن تلاقي هيك شيء؟ اي طبعا. هلا لقلك الاهالي كلهم اذا بدي تيجي تقولي لهم ابنك عنده مشكله ما حيتقبل وما حدا بيتقبلها، هي بدك تجيهم بطريقه غير، انه في عنده صعوبه بشيء معين بدي انا اساعد انا وانتو لنحلها. موضوع الريف والمدينة الاختلاف كتير كتير كبير. يعني هلأ بدي أقول لك مثلا، أول شيء إذا بدي أقول لك الحالة المادية بتلعب دور. أهل الريف مثلا الأغلبية مثلا مستوى تقريبا واحد، مستوى واحد بيعرفوا بعضهم كلياتهم، كمان هاي المشكلة الثانية بيعرفوا بعضهم. الأساتذة الموجودين بتعرف الأهالي وثلاث أرباعهم قرايبين بعضهم، فكان خلص يا أنسي خلص، هلأ نحن ما نوصل للأهل، أنا ما بدي توصل للأهل، ما بدي توصل، كلهم بيعرفوا بعضهم. في عندك كمان بالمدينة هون لا، في مجتمع أوسع وأكبر، ملك اللي بيعرف بعضه هون، الحالة المادية هون أفضل، تنعكس من كيف الحالة المادية عندي. أبسط شيء مثلا بتضيع إسا ما في عندي هالانتشار الرهيب للنت، فالولاد أغلبيتهم ما في نت، يعني كل الضيعة ما في نت، إنه ما بنفتحه يعني. ممكن تلاقي المشاكل هون، أنا هون عم خصص مشاكل الطلاب بالريف أقل بكتير من مشاكل بكتير. بكتير. إيه طبعا بكتير، كل ما في عندهم اللي عند اللي كله بينعكس على بعض. مثلا الحالة المدينة اللي حكيت لك عنها بتنعكس انه هدول الاولاد عم يطلعوا مثلا هون بالمدينة لبرا، عم يشوفوا في غيره، طبعا هي شيء موجود. عم يروحوا على كافيهات مثلا، عم ينزلوا مشاوير، صرف احدث الموبايلات، لنفرض لك هي كلياتها موجوده. اما بتضيع ما عندي هيك شيء، بضل المجتمع مغلق. أبسط شيء ممكن يروحوا زيارة عن بعضهم مثلا، أو روح لي على الأرض أو شيء قريب يعني منهم، ما فيه التقنيات الجديدة النفسية سليمة مثل الطبيعة العايشة طبعا فيها. أكيد أكيد. فهي أكتر شيء اختلاف، ومثل ما قلت لك إنه كلهم بيعرفوا بعضهم، كانت هي عاملة لي مشكلة رهيبة يعني. لأنه خلص هنهم ببلغوا بعضهم، هنهم بيوصلوا لهم، في داعي تعذبي حالك يا أنسي، أنا بقول لأبو جاري كل يوم عندي مثلا. هي أغلبيتها يعني بين الريف والمدينة أكتر شيء. الملفات اللي فيها أسماء الطلاب لازم تكون موجودة عندك أكيد طبعاً، كل سجلات في سجل في مكتوب عليه يمكن بعض التقييمات من حضرتك أو من المرشدين اللي قبلك. إيه المفروض يكون هيك. في شيء بيراقب التراجع الدراسي أو التطور الدراسي؟ طبعاً هلا التأخر الدراسي المفروض السجلات مثلاً من أول ما نحط الإرشاد عندنا أو دخل على المدارس نعم. دخل على المدارس الإرشاد عنا أنه بتكون عندك السجلات مكتوبة فيها مثلاً الولد من الأول للتاسع هاي السجلات، مشان أنا مفرضاً انتقلت بده بيجي بعدي مثلاً المرشد بعدي بلاقي كله مكتوب عنده إياه، مكتوبة كلياتها بالاسم بالصف، هذا الولد بالفترة الفلانية كان عندي متفوقين، بدي أرجع أنا على علامات الشفهي المذاكرة، بدي أرجع عند كل أنسي أنه شو عم تلاحظي لي على هذا الولد. أحيانا كتير بشكر المعلمات معي مهتمين طبعا أغلبيتهم، بيقولوا لي الولد الفلاني هذا متراجع ما عاده عندي إياه مثل الأول، بدي أنا نعرف ليش هاي المشكلة موجودة كلها. تذكر كلنا القصة اللي ريناها عن نت غرام عن الولد اللي تراجع دراسيا، كانت متوفاية والدته، كيف دعمته المعلمة كيف تحسن وصار شيء كتير مهم. بالفعل دوركم كتير كبير، وممكن انت بدون ما تعرفي أنسي لورين تكوني عم تغيري مصير طالب لقدام مع الزمن، فبده جهد أكيد بده تعب منكم، ما في شيء إلا بده تعب. بتحبي أكيد هاي المهنة اللي عم تشتغليها؟ ايه بحبها. ايه هلأ رائع مهنتي، يعني مو لأنه مهنتي، لأنه فعلا لما بتحسي بأهمية لما بيتغير هالولد معك عم تقدري تغيري شيء تعطيه شيء لهالولد هذا، فمهنة حلوة يعني إن شاء الله. بالتوفيق الدائم إليك ولكل المرشدين بالمدارس. شكرا إليك أنسي لورين سليمان، أهلا وميت سهلا فيك. أهلا فيكم.